المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء في سلسلة لقاءات برنامج نور على الدرب. يسرنا في هذه الحلقة أن نلتقي فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى، وذلك لنعرض عليه رسائلكم في هذه الحلقة، ليتولى فضيلته مشكورا الإجابة عليها بإذن الله. في بداية هذه الحلقة نحيي فضيلة الشيخ صالح، فحياكم الله. حياكم الله وحيا المستمعين. فضيلة الشيخ، عرضنا في حلقة مضت بعض أسئلة للسائلة أم عمار من المدينة المنورة ولم نتمكن من إتمام رسالتها، بقي لها بعض الأسئلة التي نحب أن نعرضها على فضيلتكم في هذه الحلقة. تقول هذه السائلة: ما حكم الإمساك بكتاب أثناء العمرة وأثناء الحج لمعرفة الأدعية وترديدها لمن لا يعرف ذلك؟ وما حكم الائتمام أو الاقتداء بمطوف لهذا الغرض؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه، وبعد، لا حرج على الإنسان أن يقرأ الأدعية من حفظه أو من كتاب، وكلما كانت الأدعية مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن بركتها تكون أعظم. ولا شك أن الإنسان إذا تمكن أن يتصور أدعيته ومطالبه ولم ينشغل بقراءتها من كتاب قد لا يكون يحسن تصور ما فيه، لا شك أنه إذا كان يدعو على هيئته وباتجاهه أقرب لأن يكون قلبه حاضرا وأن يكون فكره مشغولا بتلك العبادة. ولكن لا حرج أن يقرأ أدعيته من كتاب، كما لا حرج عليه أن يتابع داعيا يدعو أمامه أو بجانبه يسمع دعاءه. وإذا كانت امرأة فيحسن أن لا تكون ملاصقة لهذا الداعي الذي يسمى مطوفا، وأن لا تسمعه صوتها إلا بقدر الحاجة. وإذا استغنت المرأة عن المطوف أو كان يطوفها أحد من محارمها فإن ذلك أولى بها. والخلاصة لا حرج إذا احتاج المرء لمن يعلمه الدعاء أو إلى كتاب يقرأ فيه الأدعية فلا حرج في ذلك، إنما كلما كان قلبه أكثر حضورا وكان فكره أشد اجتماعا على عبادته كان الأمل في نفع هذه العبادة وتأثيرها على سلوكه أكبر، والله أعلم. ثابكم الله. يلاحظ يا فضيلة الشيخ أن هناك تشويشا من كثير ممن يستعملون هذه الطريقة على بعض، وأحيانا قد يسمع الإنسان قارئا يخطئ في آية فيسبب له هذا انشغالا بهذا الأمر، فما أدري ما هو توجيه فضيلتكم في مثل هذا؟ هذه أمور يصعب في الحقيقة تداركها في أيام الزحام، كما يصعب التخلص منها لأن كثيرا من الوافدين لا يحسنون البدء ولا الانتهاء ويجهلون كثيرا من الأمور، حتى ربما كان أحدهم محصلا من طلب العلم ومع ذلك يجهل مثل هذه العبادة أو يصعب عليه تطبيقها. إنما ينبغي أن يكون من المشرفين على تنسيق أعمال الطائفين توجيه لهؤلاء وحث لهم على عدم رفع الصوت، ذلك الرفع الذي يشوش، إنه في بعض الأحوال عندما يكون الطائفون جماعات يكون قائدهم في هذه الحالة جهوري الصوت، فيرفع صوته في الدعاء فيشغل من لم يكن متابعا له ويلبس عليه أدعيته، وربما شغله بما يردد من هذه الأدعية إما في غير ما ينبغي أن تكون عليه، وإما في بعض المجازفة كالذين يدعون وهم على شيء من التخليط ربهم أن يدخلهم الجنة بغير حساب ولا عذاب. لا شك أن رحمة الله عظيمة واسعة، ولكن الطمع الشديد في أن يدخل المرء الجنة بدون حساب ولا عذاب ولا شيء يحتاج إلى عمل كثير وإلى جهد بالغ وإلى تحر للخير في أقصى درجاته، لأننا إذا علمنا أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي تعد في كل عصر بمئات الملايين إنما يدخل الجنة فيها 70,000 بلا حساب ولا عذاب، فكيف يطمع الواحد المخلط الذي قد يكون إذا كان رجلا حليقا مقصرا في الصلاة مستهترا في بعض المشروبات، وإذا كانت امرأة كانت نابذة للحجاب وربما كانت مخلطة في بلدها؟ لا شك أن الإنسان يطمع بأن يشمله ربه برحمته ويحرص على أن يكون من المرحومين، وإن كان من الممكن أن يفوز المرء إذا وفقه الله لأعمال هؤلاء الذين وصفهم النبي بذلك الحديث أن يفوز بهذا الفضل. الخلاصة إنه يحتاج الأمر إلى دقة من الطائفين ومطوفيهم ومن المنسقين لأعمال الوافدين إلى الحرم فيما يتعلق بالأدعية ورفع الأصوات والتلبيس، ونسأل الله أن يوفق المسلمين لكل خير ويجنبهم كل شر إنه جواد كريم. أثابكم الله. هذه السائلة تسأل عن ما تفعله بعض الأمهات اللواتي يلبسن أبناءهن الذكور المولودين حديثا بعض الذهب، ما حكم ذلك؟ كما أن هناك من الأمهات من تلبس طفلها ووليدها أساور من خرز أسود منعا للحسد أو للعين، أو تلبسه آيات من القرآن الكريم تعلق على صدره، فما حكم هذه جميعا؟ لبس الذهب محرم على ذكور أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتم الذهب بأنه بمثابة وضع جمرة في يد ابن آدم، وإنما يمكن أن يتسامح في أمر الصغار لأنهم غير مكلفين، ولكن وزر ذلك يكون على من يلبسهم هذه الألبسة. كما أن استعمال الذهب للذكور فيه تدريب لهم على صفات الأنوثة وتعويد لهم على الترف والميوعة والتجمل الخلقي مع التساهل بالتجمل الخلقي، والرجال إنما تجملهم أخلاقهم وتمسكهم بآداب دينهم ورجولاتهم، فينبغي أن يحذر الناس من ذلك غاية الحذر. أما ما يتعلق بالتمائم، أما الخرز التي يلبسها أو تلبسها النساء أطفالهن لمنع العين فهذه من الشرك، جاء في الحديث من تعلق ودعة فلا ودع الله له، ومن تعلق تميمة فلا أتم الله عليه. ولما رأى أحد الصحابة على رجل خيط من الخيوط ربطه بيده سأله ما هذا؟ قال من الواهنة، فقطعه وقال انزع فإنه لا يزيدك إلا وهنا، ولو مت وهو عليك ما أفلحت، أو كلمة نحوها. فهذه من الأعمال الشركية التي ترسبت في أذهان الناس وعلقت بهم، وهي من أعمال الشرك الجاهلي فلا يحل. أما التمائم فقد سبق في مرار عديدة بيان أمرها، والخلاف فيها، وأن أصح أقوال أهل العلم أنه لا يجوز تعليق التمائم لا من القرآن ولا من أسماء الله وصفاته ولا من غير ذلك. أما إذا كانت بغير الأذكار وبأسماء شيطانية أو بدجل لا أصل له فهو نوع من الباطل ومن الشرك. إن كان من أسماء الشياطين فاعتقاد نفعها إن كان المعلق لها عالما أنها من أسماء الشياطين فهذا من الشرك الأكبر، وإن كان يظن أنها أذكار وحجب نافعة فهذا أيضا من التعلق بالشرك ووسائله، فيجب أن يتجنبه المسلم والله أعلم. أثابكم الله. تقول هذه السائلة: هناك أناس يقولون إن المطلقة ثلاثا لا يجوز لها أن تضع الكحلة ولا أن تخرج من بيتها إلا لحاجة، حكمها في ذلك حكم المتوفى عنها زوجها، فما قولكم في هذا؟ وماذا يجب على المطلقة ثلاثا أن تفعل خلال عدتها، وخاصة إذا كانت حاملا، من ناحية الخروج وعدم الخروج والزيارات والزينة وما شابه ذلك؟ المطلقة ثلاثا لا سلطان لمطلقها عليها ولا حقوق له فيما يتعلق بخروجها ودخولها، وإنما عليها ما يتعلق بحقوق الإسلام. أما لبس الزينة واستعمال وسائلها فلا حرج عليها في ذلك، سواء في ذلك من كانت حاملا ومن لم تكن حاملا، لا حرج في خروجها الخروج الشرعي المأذون فيه شرعا لزيارة قراباتها أو قضاء حوائجها ونحو ذلك، إذا كانت غير متبذلة ولا مستهترة أو متهتكة فلا حرج في كل ذلك، ولا حق للمطلق عليها في شيء من هذا، لأنها ليست بزوجة ما دامت في عدة طلاق بائن، فليس له عليها حق فيما يتعلق بالخروج ونحوه والله أعلم. بارك الله فيكم. ما حكم قول المسلم لأخيه المسلم بعد الصلاة تقبل الله، والآخر يقول منا ومنكم، أفيدونا أفادكم الله؟ من قال هذه المقالة يظن أن موضعها هذا سنة وأنها مشروعة في هذا المكان، فهذا من ابتداع الأدعية. أما إذا قالها مصادفة ودعاء فلا حرج، إلا أن التزامها فيه كراهة، لأن ذلك التزام ما لم يلتزمه السلف واعتياد ما لم يألفوه، ولا شك أن الخير بالاقتداء بهم والائتساء بأعمالهم، تجنب ذلك أولى. ومثل ذلك من إذا سلم التفت على صاحبه قال حرما، يعني لعلك تصلي هذه الصلاة في الحرم، وربما قالوها وهم في الحرم، فكل هذه الأمور إذا قيلت على أن عملها هذا مسنون مشروع بهذه الصفة وهذا المكان فهي من بدع الصلاة. وإذا قالها الإنسان مصادفة يقصد معناها ويتطلع لأن يصليها وأن يوفقه الله لأن يؤديها في الحرم فلا حرج في ذلك والله أعلم. ثابكم الله. الحقيقة هذه الأخت السائلة بقي لها بعض الأسئلة، لعلنا نعرضها في حلقة قادمة إن شاء الله، حتى لا نستهلك وقت البرنامج على غيرها من المستمعين الذين ينتظرون عرض رسائلهم. هذا من مدينة الطائف، حسن هادي اليماني، بعث بسؤال حول قضية الحركة المتكررة في الصلاة والتي أصبحت عند بعض الناس آلية، بمعنى أنه يحرك بعض أعضائه ويعبث ببعض جوارحه ولباسه من غير أن يحس هو بذلك، فإذا نصح أنكر أنه تحرك. ما مدى تأثير هذه الحركات على الصلاة، وكيف يمكن توجيه هؤلاء للتخلص منها، أفيدونا أفادكم الله؟ لا شك أن السبب في ذلك اتجاه القلب، فإن القلب في الجسد هو الجهاز المهيمن، وقد ثبت في الصحيح عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فلو أن القلب خشع توجه إلى الله وأقبل عليه وانشغل بما هو فيه من العبادة لهدأت الجوارح وخشعت وتجمعت للإنسان أفكاره في عبادته. وهذه الحركات مؤثرة على الصلاة ومنقصة من قدرها ومضعفة لأثرها. الله ذكر في كتابه أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ونحن نرى في أنفسنا وغيرنا أن صلاتهم لا توفر لهم كامل الانتهاء عن سائر السيئات. والسبب أن هذه الصلوات قد دخلها ما أضعفها وقلل من تأثيرها، إما بالحركات وإما بانشغال الفكر والاشتغال بأمور دنيوية. وإذا أراد الإنسان أن يتخلص من هذه الأمور فهو يحتاج إلى مجاهدة ومكابدة وترويض لنفسه وتعويد لها على أن يشعر بأن في الصلاة شغلا شاغلا عما عداها، وأن الاهتمام بها أمر متعين. فإنك ترى بعض الناس وأنت في الصلاة كأنه محتاج إلى أعمال لا يذكرها إلا في صلاته، إما أن ينظر في ساعته وربما رأى أن ساعته قد أخرت في حركاتها فلا يجد الفرصة في تقديم عقاربها إلا في صلاته أو تأخيرها، وكل ذلك منقص للصلاة، وربما أبطلها إذا تكررا بينا. فبعض أهل العلم يرى أن الحركات الثلاث المتوالية بدون أمر يدعو تبطل الصلاة، أما الحركات التي لا بد منها كأن يضطر الإنسان لأن يفتح بابا أمامه أو أن يحمل طفلا معه ونحو ذلك فإنه لا حرج فيه، وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. أثابكم الله. هذا سعد محمد طلبة الرشيدي من محافظة الدقهلية من مصر بعث إلينا بهذه الرسالة، يذكر فيها أن أباه رجل كبير وقد حج، ويقول: نحن ثلاثة إخوة رجال وأخت واحدة، ووالدتنا ماتت منذ فترة، وكبرنا نحن وشققنا طريقنا في الحياة، إلا أن أبانا تزوج امرأة أخرى بعد وفاة أمنا، وهذه المرأة لا تنجب، واستمرت على ذلك فترة طويلة، ثم قامت بتبني طفلة وحببتها في أبي وحببت أبي فيها، إلى درجة أنها أثرت على والدي أن يكتب لها كل أملاكه. وأنا من بين إخوتي لا أعرف القراءة والكتابة، وقد طلب مني أن أوقع على ورقة، ووقعت عليها، وعندما سألته قال: إن هذه ورقة يحتاجها أحد إخوانك. وعندما تبينت الأمر إذا هو تنازل مني عن كل حقوقي من الميراث، وأنه ليس لي أي حق في المطالبة بشيء. ما حكم عمل والدنا هذا، وما حكم التبني في هذه الحالة، وماذا يترتب على التبني من أحكام، أفيدنا أفادكم الله؟ لا تبني في الإسلام، ولا يحل للمرء أن يتبنى أحدا، ولا أن يدخل في ذريته من ليس منهم. وإذا كان المتبنى امرأة فإنها تكون أجنبية منه، لا يحل له أن ينظر إلى ما لا يحل نظره من النساء الأجنبيات، كما لا يحل له أن يدخلها في بيته لتخلو به أو ببعض أفراد أسرته الذكور. فإن التبني محرم، كان في الجاهلية فأبطله الله جل وعلا، وهو شائع في الأمم التي لا دين لها أو لا تدين دين الحق، فلا يليق بالمسلم أن يتخذ مما حرمه الله جل وعلا شيئا في منزله، أو أن يدخل في ذريته من ليس منهم. أما ما ذكره السائل بالنسبة للميراث وتوقيعه وتنازله ونحو ذلك، فهذه من أمور المخاصمات والمنازعات. والذي يتولى الفصل في الخصومات والمنازعات إنما هم القضاة في بلد المرء. ونرجو الله أن يهدي والده ويصده عن هذا الشر الذي ارتكبه بهذا التبني وبما أثر عليه ذلك التبني، والله أعلم. أثابكم الله. هناك يا فضيلة الشيخ من الناس من يأخذ قضية التبني التي أشرتم إلى عدم جوازها من باب الرحمة ومن باب فعل الخير، خاصة فيما يتعلق بالطفل اللقيط وما شبه ذلك، وقد تقوم بعض النساء بإرضاع هذا الطفل ظنا منهم أنه يجوز عند ذلك أن يضاف مثلا في حفيظة النفوس وما شابه ذلك، فحبذا لو نبهتم إلى هذا. كفالة اليتيم والإحسان إليه من مكارم الأخلاق، وقد حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يحل أن يدخل في الذرية أو أن يضاف إلى وثائق الأسرة حتى يظن أنه منهم. إنما إذا أرضعت المرأة طفلا لقيطا أو غير لقيط، بأن يعني عجز أهله أو ماتوا فتولت حضانته وتربيته وإرضاعه في سن الرضاعة، فإنه يكون من المحارم للمرأة ومن يتصل بها ولزوجها ونحو ذلك. لكن لا يجوز أن ينسب إلى زوجها ولا أن يجعل في وثائق الأسرة حتى يظن أنه منهم. وقد وقعت بعض أعمال أتعبت من ارتكب هذا الخطأ عندما أراد التخلص منها، ولاقى صعوبات كثيرة ومشاكل متعددة. والعاقل من قدر لرجله خطوها قبل أن يخطو، ونظر إلى مواقع أقدامه قبل أن يسير، حتى لا يقع في شرك لا يستطيع التخلص منه. الإحسان إلى الفقراء والعطف على اليتامى وتربيتهم، هذه من أعمال البر والإحسان، ولا يضيع عند الله جل وعلا عمل البر والإحسان. وتجاوز حدود الشريعة ونسبة أطفال إلى غير ذويهم هذا محرم، والله أعلم. أثابكم الله. هذا ميم حاء دال من جدة يقول بأن والدته أصيبت بمرض السرطان والعياذ بالله، وأنها كانت خلال هذا المرض لما ازداد عليها تصرخ وتتقلب يمينا وشمالا، وقد ماتت بعد ذلك بقليل، لكنها خلال اشتداد المرض لم تؤدي الصلوات التي كانت عليها، فهل لي يا فضيلة الشيخ أن أقضي عنها الصلوات التي لم تصلها وأنا لا أعلم عدد الأيام التي تركت فيها الصلاة، أم أن هناك كفارة أفيدون أفادكم الله؟ نسأل الله جل وعلا أن يرحم ويغفر لموتى المسلمين وأن يتجاوز عنهم. الإنسان إذا مرض وكان في حالة مرض مرهق شاغل، قد يعجز عن أن يغلب نفسه لعبادته، ورحمة الله جل وعلا أوسع مما نتصور. أما قضاء العبادات عن الأموات، فإن الصلاة لا يصلي أحد عن أحد، والعبادات البدنية لا يقوم أحد بشيء منها عن أحد إلا في حدود ما أذن به الشارع. والشارع إنما ورد منه الإذن بالصيام، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وأذن في الحج والعمرة. فما كان في الشرع ما نص فيه على جواز قيام المرء به عن ميته أو العاجز عجزا مؤبدا عنه جاز، وما لم يذكر في الشرع فالأصل أن العبادات توقيفية، ولا يقوم أحد بأداء شيء منها إلا في ما جاء النص بالإذن به. ووالدتك على ما ذكرت إن شاء الله لا شيء عليها فيما حصل عندما انشغلت مرضها الذي ذكرت، وإنما تكثر أنت وذووها من الدعاء لها، وإذا تصدقتم عنها فإن ذلك ينفعها، والله أعلم. أثابكم الله. يقول هذا السائل أيضا أنه مصاب بسلس البول، وكلما ذهب لتأدية الصلاة خرجت منه قطرات، يقول مع أنني أتوضأ فأحسن الوضوء، فكيف العمل في ذلك؟ أفيدوني بارك الله فيكم. أنصحك أن تراجع طبيبا متخصصا، وإذا كان هذا السلس مستمرا فلا حرج عليك، تتوضأ لكل وقت الصلاة فتصلي بذلك الوضوء ما شاء الله من النوافل والفريضة التي تصليها، فإذا حان وقت الصلاة الأخرى تتوضأ من جديد لها ولا حرج عليك، لأن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يكلف نفسا ما لا تستطيع دفعه. أما إذا كانت هذه القطرات نوع من الوسوسة، فإن بعض الناس يحس أن حركة في ذكره تحركت كانسياب قطرات بول ونحو ذلك، فإذا كان هذا هو الواقع فهذا لا يؤثر على الوضوء، لأنه من أعمال الشيطان. الشيطان ربما جاء بأمر يمسح به ذكر الإنسان حتى يشعر كأن حركة شيء يجري في باطن ذكره ليفسد عليه عمله، ولذلك نصح النبي عليه الصلاة والسلام من شكى إليه مثل ذلك أن يفرغ على ذكره وأنثيه كفا من ماء عندما يستنجي، يعني ويترك تنشيف ذكره حتى يسبق إلى ذهنه كلما أحس ببرودة أن ذلك من تسرب تلك القطرات، والله أعلم. أثابكم الله. وهذه رسالة من فتاة تقول فيها بأن والدها رجل لا يصلي ولا يصوم ويفعل بعض الكبائر كشرب الخمر والزنا، وثيابه دائما نجسة، ويخرج من دورات المياه ولا يغسل يديه، ويأتي إلى الغرف والأشياء ويمسك كل شيء بيده النجسة، وأصبح كل شيء في البيت نجس، هكذا تقول السائلة، ويحاول إغضاب أمي في هذا الأمر، وكلما ننصحه بالطهارة والنظافة يشتم ويقول أفحش الكلام ويضربها ويدعو على أولاده وبناته، وهو لا يهتم بأمورهم منذ الصغر ولا ينفق عليهم وغائب عن البيت ويزعجنا كثيرا ولا يدعنا ننام لأنه يفتح المذياع على الأغاني، ويأمرنا بأن نترك الحجاب، كلما عملناه بلطف زاد شره علينا ويتهكم بنا، ويدخل الغريب من الرجال أو الأجنبي إلى بيتنا ويطلب منا أن نجلس معه ونرحب به وهكذا. فهل رجل مثل هذا هل يلزمنا أن نحبه ونجالسه ونأكل معه بصفتنا أبناؤه، أم نتركه ونسكن لوحدنا ونطلب منه أن يطلق أمي؟ أفيدونا أفادكم الله. إن كان لا يصلي مصرا على ترك الصلاة فلا يحل لأمكم أن تعامله معاملة الزوجة للزوج، ولا أن تمكنه من نفسها، ولا أن تطيعه في أوامره، فإن من تجرأ على معصية الله بهذا القدر لم يبق له حق طاعة على زوجه وتحتجب منه. أما إذا كان يتساهل ولكنه لا يترك الصلاة فهذا مخلط في أعماله ومسرف عليها، فاجتهدوا في الدعاء له لعل الله أن يهديه. وإذا كان لا ينفق عليكم وإنما أنتم الذين تنفقون فلا تمنعوا نفقتكم عنه، لأن الولد حقا حتى لو جادل ولده وجاهده ليشرك بالله يصاحبه في دنياه معروفا ولا يتبعه في ضلاله وغيه. وامنعوه إذا كان المنزل لكم من إدخال أي أجنبي للبيت حتى ولو لزم الأمر بالقوة رد من يأتي معه، واحرصوا على ملاطفته لعل الله أن يهديه، ولا يمكن من ضرب أمكم ما دام بهذه الصفة، فإنه لا حق له عليها حتى يضربها إذا كان لا يصلي ويسكر ويعمل ما تذكرون. ومع ذلك نسأل الله أن يهديه ويصلح حال المسلمين، والله أعلم. أثابكم الله. بهذا مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، التي استمعتم فيها إلى إجابات فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان على رسائلكم واستفساراتكم، فجزاه الله خيرا. شكرا لكم على حسن متابعتكم، ولكم تحيات مهندس التسجيل مطر الغامدي، وإلى اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.